ماشي كده كويس ولا ايه؟ كده حلو صح؟ كده اهو كده ماشي. ماشي. يلا نأمن على المربع، مش فكرة أسرع، فكرة إن هبدأ أطمع وفيكو هطلع، ده مش وشكو ده مطلع، أنا مبرطع، ممكن نعمل نفس الأوردر هيجيلي أسرع، أصل تتحطوا تتشالوا، أنا فانو، صاحب صاحبي أدريانو، أنديامو، أنا سقف أفريكانو أو كل أفلامه، أغلى واحد في مجاله أنا كاجو، ولو أقولك بلاش، شغل التربو، يح يح، بيتحرق، درجن درجن، بيتفرس. بيلتو في الاخر بيتخرسوا، يلا نولع نور في الدايره، تغطيه هايله ظبطتها كانت مايله، الناس دي شايله بالاتنين وبالتلاته، خساره دايما وبمناسبه الخساره تعالى جايلك، ينفع كده مرتين؟ لا ويكلموني، يفضلوا يزنوا يطلبوني ويصدعوني، وانت عامل فيه عسيلي او شرنوبي، وانا في مكالمه ساعتين فاهم مع روبي، ولا اقولك بلاش، شغل التربو، يح يح، بيتحرق، درجن درجن، بيتفرس. بيلتو في الاخر بيتخرزوا، يلا نقفل على المداخل، انا داخل، الناس دي لفت على رقمي، الناس دي داخل، اصل لو كتبت بايدي الخط ساخن، السخان كهربا وفاجر بيجيب من الاخر، عامل زي ابيو بالظبط بس ابيو افجر، قالها بلسانه كتبوها اكبر طفره، عمركم ما هتفكوها اطول شفره، حط الصفر على يميني ونبقى عشره، اصل انت رابك صيني هتعديني، ولا اقولك بلاش، شغل التربو، يح يح، بيتحرق، درجن درجن، بيتفرس. بيلتو في الاخر بيتخرس. مشكلة مشكلة دلوقتي هديكوا امثلة، ابعتك في ظرف تلسانك تنسى نفسك، لا ده افكت مانديلا في ايديا، نخربها واشيرك عالجزمة القديمة، انا اقدر اشتري دماغي مهما كانت غالية عالدنيا دي، باجي مهما جابت زيك، انا كفن، انا خشب، انا الهلاك، 6-4 ماسكت كان زاد، مين ميد مين لسه رجع يا مان بيدسك، ده كان زمان بيحبك، ده كان كلام فيه حكمة، سيبك من كل اللي تقال، مش قصتنا ده تمن صيتنا، كتف الشمال تقل كده بنطلع، بعد انتهاء الملحمة بتثبيت الاكتاف، في الختام هيكون درس في تاريخ الارداف، اللي معاك ده تقديره عداك يا استاذ، انا اسف بس احنا مش هشك باش، مش نغني عينك ونكرمشك وشك، لما تشوفنا دعمنا عايز تشتم بس في سرك، رفض في العلن، فعلى ايه الحب في الدرة، شهرة تبلفك من بكره تتكيفك، مشكله محتوى هيفرقع، فحط قنبله، امضي بصمتي بالحط حتتي، كاتش كل التفاصيل دي في خطتي، ضغط ده عالي والشخص دوتي، جربت اركز ما بقتش منطقي، فصلت المشترك وصلت ده لوحده، ففهمت اللي جرى، ببدل مفتاح بمفتاح عشان صدى، لو سايق بتعرف برتبك بفضل، ما اسوقش في الاوبر برتاح عشان ورا، كاتشب مش دم ما كاتش مجزره، وكريتك من كده حبيت افكرك ان انت كسبان، لو الجيم كانت منظره، حفره برتمها دي حب ادفنها، اللي قالك ان انا شطبت غفلك، افتح لك الباب وانا عينيا مقفله، مشكله بتعيش عشان لحظه والنظره بتقلك.